السؤال الخامس عشر هو ما أشكل على في السؤالين الثالث عشر والرابع عشر. يقول بارك الله فيكم: استشكل علي الجمع بين قول المحقق أما عدم القيام الإنسان بهذه الأمور فلا يعد من الإيمان، وإنما يكون داخلا في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. فأشكل على الإخوان قولي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله، أعني في أصل الإيمان، في أصل الإيمان والإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية وبوجوب الطاعة، وللرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب الطاعة. هذا المقصود هنا داخلا في طاعة الله وطاعة رسوله، الطاعة العامة، لأن من الطاعة العامة هو عدم ارتكاب هذه الأفعال، ولكن الإنسان جاء النص بالأجر عليها إذا كان تركها بعد أن تهيأت له وأراد أن يفعلها ثم ترك هذا الفعل لله عز وجل.